احنا اخو من وقتك خمسة دقائق ركز معايا وتبعني حتى لو كنت تتطلق انا اخوك في الاسلام ومنحب لك كان الخير نخاف عليك من العذاب وحتى من غزرة الغير الحير كنشوف بنات بلادي اش لابسين تتبرج وتتعوج عيني تشوف قلبي حسين واللي غيظ اكثر ويطيع الدمعة من الخد تخرج قدام بو اخوها وما يكلم مع حتى حد ذاك علاش كي تحكي معاها تقولك يا متخلف انا نلعن الشيطان اللي خلى قلبك بالجهل مغلف لم تقول بنتي صغيرة نحبها تعيش شبابها ما عادش لم اللي تنصح بنتها باش تقتل روحها اخر زمان قولي اليوم وين ماشيين قولي لليوم فاش تستنى قولي علاش ربي ناسين علاش الوقت تبدل وين هم وصايا ابن هاشم تشدني الخصا كيف الطفلة اليوم بدينها تحشم يا اختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان إن الحجاب فريضة من ربنا المنان إنا سمعنا أختنا قولا عجاب قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب قالوا ظلاما حالكا بين الثياب قالوا خياما علقت فوق الرقاب سيد راجل ابقى على دينك ثابت ربي قادر على الجهل قداش من مرة ريت على الحجاب بنات تهان زعما اللي قاعد يعمل هكا في الليل يرقد مدمان مشى زمان وتوا اقعد وشوف العجب كل حجاب والله موذا كيف وكيفاش ركزها نشهد باللي حدد في تونس تنصف المرأة ونشهد زادة باللي من وقتها المرأة ماشي تتعرى هي حرة مادام مش قدوة للاخرين خلي يبقى ونسى اللي يتشرف بيهم الدين الاخرين ربي يهديهم ربي بقي ستروا عليهم مانيش لاعبها مصلحة انا جست مفكر فيهم باللي الدنيا راهي ساعة واللي طاع فيها ربح اختي نتمنى من قلبي في امتحان الدنيا تنجح صبر والايمان هو مفتاح الخلود شد الصحيح في دينك واصبر مهما كثر الطاغوت نادوا بتحرير الفتاة والفوا فيه الكتاب رسموا فريقا للتبرج لا يضيعه الشباب يا اختنا